يقول السائل: هل تخرج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه؟ نعم الإجابة، بارك الله فيكم. لم يرد دليل في السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام إخراج الفطر عن الجنين، وإنما نسب هذا الفعل إلى عثمان رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد، والأثر ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء، ولكن أهل العلم يقولون من فعلها مقتديا بهذا الخليفة فلا بأس، وإنما ليست واجبة، بارك الله فيكم.